وكنا عرضنا للتراجم تراجم سند هذا الحديث وانتهينا عند سهيل، والمراد به سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه ذكوان السمان، يكنى أبو يزيد المدني. قال صدوق تغير حفظه بأخرى، روى له الإمام البخاري مقرونا وتعليقا من الطبقة السادسة، مات في خلافة المنصور يعني أيام الدولة العباسية، وروى له الجميع. وسهيل هذا يتابع الإمام الزهري متابعة قاصرة في روايته عن أبي هريرة، حيث روى الزهري الحديث عن سعيد بن المسيب، وسعيد يتابع أبا صالح، وسهيل يتابع الزهري. وقد مر بنا في الروايات التي قبله حيث إن الإمام الزهري يتابع سهيلا، لأن الزهري يروي عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله مثل الجزور ثم نزلهم يعني في الأجر، كما جاء مصرحا به في الروايات السابقة أن من أتى الجمعة أو راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وأوجز ذلك في هذه الرواية حيث قال مثل الجزور يعني البدنة، ثم نزلهم أي درجة درجة إلى مثل البيضة، يعني من حيث أجور من قدم لصلاة الجمعة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلست تحضره وتسمع الذكرى، ولذلك لا تسجل أحدا بعد خروج الإمام لصلاة الجمعة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى فضلا آخر من فضائل يوم الجمعة، ذلك الفضل الوارد أن الله سبحانه وتعالى يثيب من شهد الجمعة بأن يغفر له الذنب من الجمعة إلى الجمعة، بل ويزيده 3 أيام، وثلاثة أيام مع الأيام 7 من أيام الأسبوع يكون مجموعها 10. وهذا هو الفضل الذي يتفضل الله تعالى به على من أدى العمل الحسن ومن عمل حسنة، لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهو إذا فضل. وقد جاء هذا الحديث بمعنى آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة. وأن الله يغفر فيها الذنوب، لكن أهل العلم على أن المراد بالذنوب المغفورة إن شاء الله هي صغائر الذنوب، وأما الكبائر فإنها تفتقر إلى التوبة، لكن صغائر الذنوب تمحى بهذه الحسنات المتتابعة. والله جل وعلا من على المؤمنين بأن يغفر ذنوبهم إذا صلوا الجمعة 10 أيام، من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. لهذا كان فضل صلاة الجمعة عظيم، وفي هذا حث على الحرص على شهود صلاة الجمعة وعدم التأخير والترك، لأن ترك الجمعة وترك صلاة الجمعة من علامات أهل النفاق، وأن الله يحبط أعمال من تعمد ترك صلاة الجمعة، وأنه يختم على قلبه كما يختم على قلوب أهل النفاق. كل ذلك دليل على فضائل صلاة الجمعة. ولذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الموضع فضيلة بعد فضيلة، وترجم الإمام النووي لهذه الفضيلة خاصة بقوله صلاة الجمعة أو فضل من استمع وأنصت للخطبة، فضل من استمع وأنصت للخطبة لخطبة صلاة الجمعة. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا حديثين، أولهما يعد أصل في الباب، والثاني ساقه على سبيل المتابعة. أما الحديث الأول فرواه عن شيخه أمية ابن بسطام، وأمية ابن بسطام هو العيشي، قال بصري يكنى أبا بكر، قال فيه الحافظ إنه صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والنسائي. أمية بن بسطام يحدث عن يزيد بن زريع ابن زريع، يعني بالزاي أو بالزين، يزيد بن زريع. ويزيد بن زريع، قال يزيد بن زريع مصغر، يعني كلمة زريع، البصري يكنى أبو معاوية، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 82 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا روح، وروح هو ابن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري، قال عن الحافظ إنه ثقة حافظ، هو من الطبقة السادسة، يعني طبقة كبار أتباع التابعين، مات سنة 41 و100، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن سهيل، وسهيل هو ابن أبي صالح ذكرت ترجمته قبل، فصار مدار الحديث على سهيل، والراوي عن سهيل في هذه الرواية روح، وفي الرواية التي قبل هذا يعقوب ابن عبد الرحمن، ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وسهيل يروي عن أبيه، وأبوه أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اغتسل، وهل هذا شرط في هذا الثواب؟ الظاهر أنه شرط، حيث إن الشارع حث على من يأتي إلى صلاة الجمعة أن يغتسل، وحتم ذلك حيث قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الجمعة على كل محتسلم، على كل محتلم غسل يوم أو من سبعة أيام، وجاء من توضأ للجمعة فنعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لذلك يعد الغسل من الشروط التي ينبني عليها هذا الثواب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يأتي الناس إلى الجمعة ولم يغتسلوا، ولهذا قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، يعني أتى إلى صلاة الجمعة فصلى ما قدر له، يعني من النافلة، من صلاة النافلة، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الركعات في هذا اليوم. ومن هنا قال أهل العلم إن الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما يصلي الإنسان إلى أن يخرج الإمام، وإذا كان الإمام يخرج عند الزوال أو بعد الزوال، فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الصلاة قبل الجمعة ليست بمكروهة كما هو الحال في غير يوم الجمعة، فإنه تكره الصلاة عند الزوال، مما منع عنه الإنسان من الصلاة عندما تقوم قائمة الظهيرة، أو عندما يقوم قائم الظهيرة يكف الناس عن الصلاة. لكن هذا الحديث رخص وأطلق مشروعية الصلاة حتى يخرج الإمام، فدل على أن يوم الجمعة يوم لا تكره الصلاة فيه عند قائم الظهيرة. وذكر أهل العلم أن العلة في ذلك اختلاف يوم الجمعة عن سائر الأيام، لأن الأيام غير يوم الجمعة تسجر النار وقت الظهيرة، ولا يفعل بذلك يوم الجمعة. فلما لم تكن النار تسجر في هذا اليوم رخص للناس أن يصلوا في هذا الوقت. ولأن هذا اليوم يوم حث الناس على أن يهجروا إلى الصلاة ويبكروا، فشرع لهم أن يصلوا ما شاء الله لهم حتى يخرج الإمام. إيش؟ ما نسام؟ إيه طبعا اسم شرط يأتي بمعنى الذي، لكنه يأتي أيضا باسم شرط، وهنا شرط للعموم. من كما جاء في الحديث هنا إيه؟ من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت، ما يدل على أنه يصلي إلى أن يخرج الإمام. ثم أنصت يعني يستمع لصلاة، يستمع لخطبة الإمام حتى يفرغ يعني الإمام من خطبته، ثم يصلي معه. فإذا فعل ذلك جاء جواب الشرط، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ها؟ ما نسامع؟ ايه ماذا؟ الاستحمام بالصابون هذا من نعم الله، وإلا فكان الناس يغتسلون ويستحمون بالإشنان. تعرف الإشنان؟ ما تعرف الإشنان؟ كان الناس يستحمون بالشنان وبغير الشنان، يعني بالحواك، أي شيء يزيل الروائح ويزيل الأوساخ. فالصابون من باب أولى، وإذا نويت أن تغتسل به لتثاب يكون عونا على العبادة. والصابون شانه شان غيره من الحواد، الإشنان والإبخر وغير ذلك مما كان، والسدر، كان الناس يغتسلون بهذا كله. نعم. واليوم أيضا يضيف الناس إلى الصابون الشامبو، سمعت به؟ ها؟ هذا ما يتعارض مع غسل الجنابة، ما يتعارض مع غسل الجنابة، لأن الإنسان إذا أراد أن يغتسل يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء، وعند إفاضة الماء يستخدم الحواد ثم يفيض الماء إلى أن ينظف الجسم. كل ذلك من الغسل المشروع. نعم. قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام، أو فضل ثلاثة أيام يعني وزيادة ثلاثة أيام. وهذا كما ذكرنا أنه يتوافق مع قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى يتابع بها الرواية الأولى، حيث قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، ثلاثة من شيوخه قرن بعضهم ببعض وروى لهم رواية واحدة. والأصل أن مسلم رحمه الله تحمل هذا الحديث من ثلاث طرق وسمعه من ثلاثة من الشيوخ، لكن لما كان شيوخه سمعوه من شيخ واحد جاز له أن يختصر ويقرن بين الشيوخ. فالقرن هنا إنما هو الاختصار، لأن شيوخه كلهم من الثقات. فشيخه الأول يحيى بن يحيى، وقد مرت بنا ترجمته، وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وخاصة فيما رواه عن مالك رحمه الله، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له أكثر أصحاب الكتب الستة. قال وأبو بكر بن أبي شيبة، عطفه على يحيى، يعني إن الإمام مسلم سمع منه الحديث. وأبو بكر بن أبي شيبة مر بنا إنه عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان المكنى بابن أبي شيبة. قال إنه ثقة ثبت مصنف شهير، يعني له كتاب ألفه في الحديث واشتهر الكتاب به، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 أو 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. والثالث هو أبو كريب، وأبو كريب مرت بنا ترجمته قريبا، وهو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته. قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وهو آخرهم، يعني آخر الشيوخ الثلاثة وفاة. وبينه وبين الشيخ الأول نحو من 21 عام. يقول الإمام مسلم عن هؤلاء الثلاثة إن يحيى ابن يحيى قال أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية، فمدار الحديث على أبي معاوية. وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. قال عنه إنه عمي وهو صغير، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. وروايته هنا عن الأعمش، حيث قال رحمه الله عن الأعمش. والأعمش كما مر بنا أنه سليمان ابن مهران أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الملقب بالأعمش. قال ثقة حافظ، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.